فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ بمسألة علمية كالعادة في حلقاتي ولا ننسى قبل أن نبدأ بإذن الله رب العالمين أن ندعو لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وندعو لإخواننا المستضعفين في فلسطين أن يقوي الله سبحانه وتعالى شوكتهم وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى وبجند من جنده سبحانه وتعالى اللهم آمين اللهم آمين. كنت في اللقاء السابق تكلمت عن ما يسمى بمقاصد المكلفين ونيات المكلفين وأن الأعمال مدارها على النية إنما الأعمال بالنيات ورأينا أن مقصد المكلف ونية المكلف تكون صورة العمل واحدة لكن النية تجعل الفارق بينهما كما بين السماء والأرض كفي حال القتال الذي قاتل لتكون كلمة الله على العليا بين من قاتل شهوة أو لكي يعرف أو كذا أو لكذا فهذا الذي قاتل كلاهما يقاتل لكن هذا نيته أنه لله سبحانه وتعالى وهذا نيته ليست لله سبحانه وتعالى فما أبعد ما بين المقصدين وما بين النيتين رغم أن صورة العمل تكون واحدة وتوقفت عند قلت سأذكر بعض الأمثلة التطبيقية تبين لنا المقصد والنية وكيف أن لها تأثيرا على صورة العمل من ذلك بيع المعاطاة البيع فيه إيجاب وقبول يعني إيجاب وقبول بين البائع والمشتري لكن بيع المعاطاة هو أن يعطي البائع السلعة وأن يأخذها المشتري دون الإجاب والقبول وربما بدون كلام أصلا أو بكلام لا يستوفي شروط العقد الصحيح من الإجاب والقبول فهنا يقوم المقصد والفعل من دفع الثمن فعل من دفع الثمن وإعطاء السلعة كقرينة تقوم مقام الإجابة والقبول بالقول فالمقصد هنا قام مقام الإجابة والقبول فهو البائع قصد بعرض سلعته هو أن يبيع هذه السلعة والمشتري قصد بأن يأخذ هذه السلعة وأن يدفع ثمنها أن يشتري هذه السلعة. فالمقصد هنا هو الفارق، ما ربما ترك ووجود القرائن المتجر والبائع والمشتري والأسعار، ربما نجد سلعة أو شيئا في مكان آخر ولا يكون من وضعها يريد أن يبيعها، فيأتي واحد يأخذها مدى غصبها، هذا غصبها. فالمقصد مع وجود القرائن هو الذي جوز بيع المعاطى. القسم، قال كنت أنوي ذلك، وهذا خاص عند المالكية. سؤال ابن القاسم، أرأيت إن حلف رجل لرجل في حق بالمشي إلى بيت الله تعالى فحنس، يعني أقسم رجل لرجل على حق كذا، يعني إن هذا والله لأمشينا أو علي أن أمشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لكنه حنس في قسمه. فقال لما سئل فقال إنما نويت المسجد، نويت المسجد، يعني حلف لرجل، أقسم لرجل أنه سيمشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فلما حنس وعليه القسم قال أنا قصدت المشي إلى بيت الله، إلى أي بيت من بيوت الله، كلها بيوت الله، أينفعه ذلك؟ قال أرى ذلك ينفعه، أرى ذلك ينفعه، وأرى ذلك إلى نيته، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. كان الأمر فيه خلاف، يعني أن القسم على ما صدقك به أخوك، يعني أنت تقسم على شيء، مسألة فيها تفصيل واسع، يعني تقسم على شيء وتقول وتضمر في نفسك نية، تجعل ما تقسم به على ما يصدقك به أخوك، يعني أنت أقسمت له على شيء، هو أخذ قسمك هذا على هذا الشيء، وأنت تضمر نية، يعني تجعل هذا القسم أو ما أقسمت عليه ليس بحق له أو على خلاف ما أقسمت عليه. فالمسألة فيها تفصيل واسع، لكن هنا في المسألة التي سئل فيها ابن القاسم لن يكون هناك ضرر على المقسم له، هذا أقسم أن يمشي إلى بيت الله على شيء، وثم لما وقع في يمينه مشى إلى مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى. تقول ربما يقع ضرر أنه لو أنه مشى إلى البيت الله الحرام، فهذا سيتكلف مشقة ومجهود ومال ووقت، وبالتالي لن يحنس في يمينه، ربما من هذا الوجه، ربما من هذا الوجه، لكنه خلف يمينه ومشى إلى أقرب مسجد، إلى أقرب مسجد. فيمينك على ما صدقك أخوك، يعني أنت تقسم على شيء وهو ظاهر أنك تقسم عليه، ثم بعد ذلك تحنس وتقول أنا كنت في نياتي أن أقول كذا وكذا، أمر يحتاج إلى تفصيل في ذلك. النذر، لا يلزم من النذر عند الإمام مالك بمجرد اللفظ الخالي عن القصد الصحيح، من ذلك أن أعرابيا نفرت ناقته وهربت، فقال لها أنت بدنة، أنت بدنة، يعني ستهدى إلى بيت الله الحرام وتذبح. ثم جاء يسأل مالكا عليه رحمة الله، فقال له ليتأكد من قصده قبل إفتائه، أردت زجرها بذلك؟ فقال الأعرابي نعم. فقال له مالك لا شيء عليه، لا شيء عليه. علق ابن رشد على هذا فقال لم يوجب إخراجها، يعني الإمام مالك لم يفتي بإخراج الناقة لله، إذ لم تكن له نية في ذلك، الذي أقسم وقال أنت بدنة لم تكن له نية في ذلك، إنما قصد أن يزجرها، لا القربة إلى الله تعالى في إخراجها وهو الأظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، حديث متفق عليه. ومن ذلك نكاح، من ذلك نكاح التحليل، نكاح التحليل. يقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده بعد الطلقة الثالثة، بعد الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، لا يحل أن ترجع إليه إلا أن تتزوج، إلا أن تتزوج. ويشترط أن يدخل بها دخولا حقيقيا، يعني دخولا من غير أن يحدد مدة بينهما، يعني مدة معينة يقول أحلها لزوجها الأول، هذا لا يجوز. ونقل ابن المنذر الإجماع على اشتراط الجماع لتحل للأول. فمن تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بشرط صريح في العقد على أن يحلها لزوجها الأول فهو حرام عند جماهير أهل العلم، لحديث علي رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل، طالما لعن فهو من الكبائر، عند أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: حسن صحيح. ولأن الزواج بشرط أن يحلها لزوجها الأول فيه معنى النكاح المؤقت، يعني نكاح المتعة كده، واشتراط التوقيت في النكاح يفسد النكاح، يفسد النكاح. لكن هناك مسألة: هب أنه تزوجها وأضمر في نيته أنه تزوج من أجل أن يحلها للزوج الأول، لا اتفق لا تصريحا ولا تلميحا ولا أي شيء، لكن هو في نيته من الداخل. الشافعية قالوا يصح مع الكراه، طالما لا يوجد شرط مشروط في العقد ولم يصرح بذلك ولم يلمح إلى ذلك، وإنما هو شيء أضمره في داخله، فقال الشافعية صحيح مع الكراه. وذهب المالكية والحنابلة إلى بطلانه، إلى بطلانه. فقالوا إنه هنا التحريم قام على مقصد المكلف، مكلف النية. وقد رجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة إلى بطلان هذا الزواج ابن تيمية عليه رحمة الله، فلا يحل الرجل والمرأة أن يحتال على شرع الله للرجوع لبعضهما البعض، لأنه الولي لما يعني زوج ابنته أو أخته، يعني أي ولي زوج يعني موليته من ولته الأمر، فإنها تعلم وهو يعلم أن الزواج على التأبيد، وهذا الرجل يضمر في نيته أن يتزوجها لمدة محددة ثم يتركها بعد ذلك لتعود إلى زوجها، إلى زوجها الأول. فهذا كما قال المالكية والحنابلة هذا من الغش ومن الخداع، وعقد الزواج يعني من أوثق العقود، فينبغي ألا تضمر فيه هذه المقاصد. والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة. كنت في الحلقة السابقة كان هناك سؤالا، كان هناك سؤال عن صلاة الاستخارة، عن صلاة الاستخارة، عن الكيفية وعن دعائها، ويعني لم أجاوب عن السؤال لانتهاء الحلقة. قلت إن المشرع شرع لنا صلاة الاستخارة أن يستخير العبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيما يريد أن يقدم عليه، فيما يريد أن يقدم عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، أزلام عصي كده مكتوب على واحد منها افعل والثاني لا تفعل والثالث ليس مكتوبا عليه شيء، فيستقسمون بها ويلقونها، فإذا خرج افعل يفعلوا، لا تفعل يعيدوا، لا يفعل لا تفعل لا يفعل. متى يعيد؟ إذا خرج الذي ليس مكتوبا عليه شيء، ليس مكتوبا عليه شيء. ويحضرني في هذا يعني شيء يدعو لي الابتسام، يعني ما كان من سراقة ابن مالك رضي الله عنه قبل إسلامه، لما حاول أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر في طريق الهجرة، فإنه أخرج الأزلام يستقسم به، وفي كل مرة يستقسم تخرج لا تفعل، فيعيدها ويفعل. يعني حتى في استقسامهم بالأزلام فإنهم كانوا يخالفونها بحسب شهواتهم ورغباتهم. وكان منهم من يطير الطيور، ومنه أخذ مسمى الطيرة التي نهى المشرع عنها التشاؤم يعني، فكانوا يطيرون الطيور، تطار الطير ناحية اليمين يفعل، تطار ناحية الشمال يتشائم ولا يفعل. فكل ذلك نهى عنه المشرع، وأبدلنا الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة أن نستخير ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم الغيب وحده سبحانه وتعالى. فصلاة الاستخارة كان كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالصورة من القرآن. يعني شوف كان يعلمهم ويحفظهم الاستخارة كما يحفظهم الصورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى أول حاجة هو يركع يصلي ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. طب هل يجوز أن تكون مثلا في راتبة، أن تكون في مثلا صلاة سنة وضوء، صلاة ضحى؟ الحديث يقول من غير الفريضة، من غير الفريضة. لكن إن جعل ركعتين مستقلتين للاستخارة فهو طيب بإذن الله رب العالمين. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجلة أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجله في عاجلة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. وكما قلت يسمي حاجته في الموطن الذي ذكرت، يعني يسمي ما يصلي من أجل صلاة. الحديث عند البخاري وغيره. أين خلاص احنا قلنا ذكرت ركعتين من غير الفريضة، فإذا جعل ركعتين مستقلتين فذلك خير. متى؟ وهي سنة عند الجمهور، عند الجمهور بعد السلام، بعد أن يسلم من الصلاة عن اليمين وعن الشمال، وهو في جلسة الصلاة يدعو بدعاء الاستخارة. وقال بعض أهل العلم بل قبل السلام، فهذا موطن من مواطن استجابة الدعاء قبل السلام، يعني بعد انتهاء من التحيات هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. فقالوا يدعو قبل أن يسلم عن يمينه وعن شماله، ومنهم من قال في السجود، ومنهم من قال في السجود. تدخل صلاة الاستخارة في المباح وفي المستحب وفي الواجب. طيب كيف تدخل في الواجب؟ أنت يعني تصلي صلاة الاستخارة من أجل أن تفعل ما وجب عليك أو جاب الله عليك أو جاب عليك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هناك واجب يكون مخيرا، يكون واجب مخير، كمثلا في كفارة اليمين على التخيل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت مخير فمن الممكن أن تصلي صلاة استخارة، ماذا هل تطعم 10 أو تكسل 10 أو تعتق رقبة؟ نعم قد تراعي المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه، لكن هذا يسمى بالواجب المخير، بالواجب المخير، فيجوز فيه الاستخارة، يجوز فيه الاستخارة. هذا والله أعلم. السؤال التالي، حديث يسأل عن صحة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك أمور الإنسان يعني إشارة يعني فقط قد يسوى عليه، مثلا نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل إجابة. الإنسان قد يستغرق في السؤال وذهنه يعني يكون منشغلا بالإجابة فقد يسهو، فقد يسهو، فتجد من يكتب إليك بعد الحلقة أو لماذا لم تحمد الله ولم تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، أو هذه ما تأتي كثيرا في قراءة القرآن، فالبعض دائما يعلق على هذا. هل نحن في مقام تلاوة؟ يعني في الفتاوى معروف، يعني في فتاوى أهل العلم أنه الآيات تذكر الاستدلال بها وليس مقام تلاوة، يعني حتى يريد منا كلما ذكرنا دليلا أن نرتل القرآن ترتيلا، يعني هذا لا أعرف عن علمائنا، لا أعرف عن علمائنا الكبار، إنما يستدل بالآية، يستدل بالآية، فتجد من يقول لماذا لا تقرأ، كلما ذكرت دليلا فترتل القرآن. أقول ما هذا أعرفه عن علمائنا، إنه هذا ليس مقام تلاوة، إنما هو المهم أن تقرأ القراءة مضبوطة، قراءة مضبوطة، لأنك تستدل بها كدليل، تستدل بها كدليل. الشاهد أنه الحديث وهل هو صح أم لم يصح أرجع الكلام، يعني الكلام عنه بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنس الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كنت قبل الفاصل ذكرت السؤال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم أو في رواية خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث ورد عن أبي حاتم المزني وهو مختلف في صحبته، هل هو من الصحابة أم ليس من الصحابة؟ فأخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، لم يعده محفوظا. ورواه أيضا الترمذي من حديث أبي حاتم كما قلت المزني، هو نعم، وحسنه. ورواه أبو داود في المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله وضعف روايته، وقال لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، لكن هناك رواية لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم، والحاكم قال صحيح على شرط مسلم، لكن في إسناد محمد بن عجلان وفيه كلام فقد روى له الإمام مسلم متابعة، فمتنازع في تحسينه وتضعيفه، وحسنه الألباني عليه رحمة الله. لكن المتن مع الخلاف في الحكم على سند الروايتين، ما جاء عن أبي حاتم المزني وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن المتن معناه تشهد له نصوص الشريعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يديك. وفي أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، فالكفاءة الأصل هي الدين، باتفاق أهل العلم، أن الكفاءة هي الدين. والإمام مالك قال هي فقط الدين، فقط هو الكفاءة، لكن الجمهور قالوا لا، إن الكفاءة تدور على أربعة أشياء. الدين بالطبع الكل متفق عليه، الحرية، يعني إذا مثلا عبد وهي حرة أو العكس، النسب، نسب شريف ونسب وضيع، الصنع، صنع يعني طبعا لا يوجد عمل ليس بشريف طالما هو يعني لكسب رزقه بالحلال. لكن هناك من نظر لهذه الأمور، وهذا ليس معناه أنهم يحطون من قدر أحد، لا، لما هو قال يعني لو تزوج خص الرجل، تزوج مثلا هو رجل بسيط، فتزوج من امرأة من علية القوم ستدل عليه بذلك، يبقى الإسلام بينظر أو العلماء ينظرون لمسألة واستدامة الحياة الزوجية بعد ذلك، ونحن نعلم والله تأتي لنا فتاوى كثيرة تدل المرأة بمالها بحسبها بتعليمها، لأن هناك مثلا تأتينا فتاوى أحيانا برجل يعني لم يتعلم، ما أتم تعليمه مثلا وتقدم لمن تحمل شهادات عليا، قد تستمر الحياة وقد تحدث مشاكل، والله أعلم، السؤال التالي، سكتات التلاوة التي في مصحف المدينة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومصحف المدينة ما أعلمه أنه من طريق الطيبة، من طريق مطبوع ومضبوط، معذرة، من طريق الشاطبي. مصحف المدينة مطبوع ومضبوط على طريق الشاطبية بتوسط المنفصل، عندنا قصر منفصل، توسط المنفصل، مد المنفصل، فهو مصحف المدينة مضبوط على طريق الشاطبية بتوسط المنفصل. فلو قرأت أنت على يعني من طريق الطيبة على حفص يعني بقصر المنفصل، فإن بعض الوجوه ستكون مختلفة، مثل كمثل السكتات، كمثل السكتات. يبقى إذن هذه فائدة. مصحف المدينة حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية بتوسط المنفصل وليس من طريق الطيبة بقصر المنفصل، وبالتالي هناك سكتات لا يوقف عليها. والله أعلم، والله أعلم. سؤاله: أقسم يمينا على أن يفعل شيئا ثم لا يريد أن يفعله، فهل يكفر قبل أن يفعل أم بعد أن يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجوز الأمران، طبعا المصارعة تكون أحوط يعني، لكن يجوز الأمران. طالما جاز الأمران وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص نقول بالأمرين، نقول بالأمرين. فالحديث ورد فيها الأمران، منها حديث: لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ده متفق عليه، يبقى أتى الذي هو خير وتحللتها. ورواية: لا أحلف على يمين إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. أيضا متفق عليه، إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، متفق عليه. وفي رواية: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. إذن الصورتان وردتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول يعني من باب المصارعة، ف يعني كفر عن يمينك كان في مقدورك قبل أن تفعل، إن لم يكن في مقدورك إلا بعد الفعل، لكن لا ترجئ فافعل. فقد وردت الصورتان كما بينت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، والله أعلم. يسأل أو تسأل عن الحياء، عن الحياء، هل الحياء محمود أم مذموم؟ محمود أم مذموم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحياء منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. كيف؟ الحياء هو يعني هو الحياء يتغير كده وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا عند البخاري. فالحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فهو ممدوح، أصله ممدوح. لكن أحيانا يكون الحياء يعني مذموم. متى؟ عندما يمنع الإنسان من أن يسأل ليتعلم، من أن يسأل ليتعلم، وتجد عنده خجل ويضطرب كده ولا يستطيع أن يواجه أو أن يسأل أو أن يطالب بحق له. وهذا من يعني يتحول إلى حياء مذموم، لأنه يضيع حقه بين الناس، يجعله لا يسأل، يجعله إذا سئل هو في شيء يضطرب ويخجل ويستطيع أقول يخجل. لا، ليس هذا هو الحياء المحمود الذي هو شعبة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. فالحياء خص النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شعب الإيمان، فخص من هذه الشعب الحياء باسمه للدلالة على أهميته وخطورته. فقليل الحياء يتجرأ على الناس، قليل الحياء ما هو إفراط أو تفريط، لا، ويضيع حقوقهم ولا يزال يقل حياءه حتى يتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة أن الحياء أصله محمود، أو كيف لا يحمد وشعب من شعب الإيمان، لكن هناك نوع من الحياء غير محمود، وهو الحياء في العلم في الفقه، بحيث يفوت عليه الحكم الشرعي. يعني إنسان، يعني مرة واحد سألني على شيء في وضوئه وفي الحمام يعني والوضوء، فسألني وهو خجلان كده، وقال يعني أنا عندي هذا الأمر من 10 سنوات وأستحي أن أسأل منه. قلت سبحان الله، يعني تستحي أن تسأل في أمر في عبادتك، يعني الوضوء والطهارة تقوم عليها الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فهنا انظر إلى هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. فإنما لا يمنعك هذا الحياء من أن تسأل. وفي الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحديث عند مسلم. وأم سليم أيضا عند مسلم رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ طب هي إن لم تسأل صلت على هذا وصلاتها باطل، صلاتها باطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فقالت: يا رسول الله عليه وسلم، وتحتلم المرأة أو تحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. لا حياء في الدين خطأ. فالحياء كله خير، كله خير. ما قلت لا حياء في الدين، لأن هذا خطأ كده على إطلاقها. فالحياء كله خير، كله خير. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، حتى كأنه قال له أنه أضربك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث: الحياء خير كله. نعم. الإشكال يأتي أن البعض يظن أن الحياء يأتي لا يأتي إلا بخير، من أن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه الحق ممن يجل فيترك الأمر والنهي حياء منه، وليس هذا بالحياء المحمود، وليس هذا بالحياء المحمود كما ذكرت. إذن الخلاصة: أصل الحياء محمود، وكيف لا، وهو شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله كما في الحديث، وهو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع أو فافعل ما شئت. لكن الأصل هكذا، لكن متى يذم؟ إذا ضاع حقك أن تتخجل، إذا خجلت أن تسأل في مسألة علمية، إذا خجلت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فهنا يتحول إلى الذم، والله أعلم. نعم. تسأل تريد أن تشتري ذهبا وليس معها الثمن بكامله، فهل يجوز أن تشتري ذهبا بالتقسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على عدم جواز شراء الذهب بالتقسيط، الجمهور على عدم جواز شراء الذهب بالتقسيط. و لأنه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، الحديث يعني مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، في مجلس التعاقد، في مجلس تعاقد أبيع أشتري. تقول: ما هو بيشتري بنقود، مش الذهب بالذهب. ما النقود يعني لها نفس العلة التي للذهب، وهي الثمنية، وهي الثمنية. فيجري على النقود الآن ما يجري على أحكام الذهب، ما يجري على أحكام الذهب. فالعلة هي الذهب والفضة بالطبع، هي العلة هي الثمنية، فيشترط القبض في المجلس. هناك من أهل العلم من قال إن الذهب الخام يختلف عن المصوغ اللي هو يعني الأشكال أو الألوان والحاجة دي، قالوا إن هذا صار سلعة بصياغته، صار سلعة وليس المقصد فيه الثمنية، ليس المقصد فيه الثمنية، خرج من نطاق الثمنية فصار سلعة، حلي يباع، صار حليا يباع، ممن ذهب إلى ذلك ابن تيمية ابن القيم وبعض أهل العلم، لكن الجمهور على عدم الجواز، جمهور على عدم الجواز، والله أعلم. نعم. السؤال عن الحكم على العاصي أو الكلام مع العاصي وتقنيته عن رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي، يتألى أن يقسم يعني من الإله، يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وهذا عند مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني متآخيين، يعني متقابلين في السعي والقصد، فهذا كان متقابلين في السعي، فهذا كان على عكس بعض، يعني هذا كان قاصدا وسعيا في الخير والآخر كان ساعيا في الشر، ساعيا في الشر. رجلان في بني إسرائيل متواخيين متقابلين في السعي والقصد، هذا يسعى للطاعة وهذا والخير، وهذا الشر والمعصية. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، كلما رآه يذنب، كلما رآه على الذنب، فيقول أقصر يعني أترك. فجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. هنا حتى يعني هو يقول أقصر أقصر أقصر، فهذا حق معروف عن المنكر، لكن هو يعني لما قال المقولة التي والله لا يغفر الله لك أقسم وتألى على الله سبحانه، من أدرى من أدرى، ربما يختم لهذا بخير، يختم لهذا بخير، وأقسم ألا يدخله الجنة. طب هل هذه للناس يعني ولا هذه لله سبحانه وتعالى؟ فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا بي إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وهذا عند سنن أبي داود وفي صحيح الجامع. فلا يجوز لأحد أن يجزم لشخص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن ذلك بعينه، لأن ذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنما أنت نرجو ونخاف، نرجو للطائعين أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته، ونخاف على العصاة أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار. فنحن نرجو ونخاف، لكن نقول يعني الكافر على العموم فهو في النار، وأن المؤمن على العموم فهو في الجنة، لكن أن تقول فلان في الجنة فلان في النار